السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس تفسير آيات القرآن، ونحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتدبر معا سورة قريش. وابتداء هذه المجالس هي من خير المجالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيهم الله وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه أفضل المجالس وتتلمسها الملائكة. سورة قريش الظاهر أنها سورة مكية، فهي تتحدث عن قريش، وقريش هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من كنانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اختار واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فجعله نبيا وأنزل عليه القرآن، وكانت الرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال: وخاتم النبيين آخرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. قريش كانوا يسكنون عند البيت الحرام، وهذا المكان لم يكن فيه زرع ولا ضرع، لم يكن فيه أسباب للحياة. وأنتم تعلمون أن أول من نزل هم من؟ أول من نزل هذا المكان؟ هاجر عليه السلام، أم إسماعيل عليه السلام، صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أول من نزل هذا المكان، وبنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت الحرام. ها؟ وإذ يرفع إبراهيم من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ودعا اسم إبراهيم عليه السلام لهذا البلد الذي فيه البيت الحرام، فقال في سورة البقرة كما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال في الآية الأخرى في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. نعم، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع المكان لم يكن فيه شيء، لم يكن فيه أسباب للحياة. وكما تعلمون أنه بعد ذلك انفرع منه بئر زمزم في هذا المكان قريبا منه. المهم الآن السورة تتحدث عن قريش. قريش هم الذين اصطفى منهم الله سبحانه وتعالى بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش له فضل، قريش لهم فضل بين العرب، لهم فضل بين العرب. أول شيء أنهم أهل البيت الحرام، فكانت لهم مكانة بين العرب جميعا، لأن قريش ليست هي كل العرب، العرب كان منهم أهل اليمن وأهل الشام والطائف وغيرها من البلاد التي تحيط بها، فكان لهم شأن. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس تابع لقريش في الخير والشر. وكذلك من فضلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة والإمامة منهم. الإمامة من من؟ من قريش. فمن شروط الخليفة والإمام أن يكون قرشيا، صح؟ أن يكون قرشيا، لكن هذا عند الاختيار، هذا يكون عند الاختيار، لأنه جاءت أزمان تأمر أقوام ليسوا من قريش ومع ذلك تصح إمامتهم وتصح خلافتهم ويكونوا حكاما. واستدل العلماء لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وإن تأمر عليك عليكم عبد حبشي، أو اسمع واطعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد الحبشي عبد ليس حرا، حبشي ليس قرشيا، إذا فقد شرطين من شروط الإمامة، أنه ليس حر بل هو عبد، وكذلك هو ليس قرشيا بل هو حبشي. ولفظ الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر، العلماء فهموا منه أنه ربما يأخذها هذا العبد بالغلبة، يعني يخرج على الناس بالسيف أو الحاكم اللي موجود ويسيطر عليها ويأخذ الخلافة، أو يأخذ بلدا من البلاد التي تكون تابعة لمن؟ للخليفة العام. واضح الكلام؟ أو أنه يولى من الخليفة العام. يعني العلماء وجهوا الحديث ده توجيهين: إما أن هذا العبد الحبشي يولى من قبل إمام من عميان الخليفة العام في بلد من البلدان أو ولاية من الولايات، أو أنه فعلا يأخذ الخلافة العامة لكن يأخذها بطريق الغلبة، أو أنه يستولي على ولاية من الولايات وينفصل بها عن الخليفة العام ويكون وحده مستقيم. واضح الكلام؟ مع ذلك ما دام مسلما له السمع والطاعة، وإن أخذها بغير طريق الغلبة، عفوا بغير الطريق ليه؟ المشروع، لأن احنا عندنا الإمام والخلافة تنعقد بإيه؟ الإمامة تنعقد بثلاثة أشياء. أول شيء البيعة، كما روي عن أبو بكر عمر استخلف، ودي الطريقة الثانية. أبو بكر بويع، هذه الطريقة معتبرة، طريقة شرعية. عمر استخلف، هاتان طريقتان شرعيتان. الطريقة الثالثة هي التغلب، وهي طريقة غير شرعية أصلا، لكن كذلك تنعقد بها الإمام. يعني نقول الاستخلاف ونقول البيعة أو المبايعة عند الاختيار، ونقول قرشي ويكون حر ويكون، نذكر بقية الشروط التي في الخليفة العام، واخد بالك هذا عند الاختيار، لكن عند الاضطرار ليس لنا أن نختار. كان جاء بالسيف وغلبه سيدنا معاوية. نعم، من العلماء من قال هذا الكلام، أن معاوية تغلب وأخذه. ومما يؤكد هذا أن في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه كان يحدث الناس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه كان في هذا الحديث: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. الناس مجتمعون على خليفة وإمام أو حاكم رئيس سميه زي ما تسميه، اجتمع الناس عليه، ثم جاء آخر ينازعه، أخرج بمجموعة وطائفة وخرج إيه؟ يريد أن يقاتل، يقاتل أو يتظاهر أو يفعل أي شيء حتى يأخذ هو من؟ يأخذ هو هذه الخلافة أو يأخذ الحكم. هذا حكم إيه؟ ضرب عنقه، أو على الأقل يقاتل، يحذر، يقاتل. فإن رد بما دون القتال خلاص ما فيش مشكلة. أما إن اضطر المسلمون، اضطر الحاكم بشرطته ورجاله وعماله أن يقتله فقتل، لا ضمان له ولا دية له. ما يقولش بقى إيه قتل المتظاهرين وحق التظاهر مقفول، اللي بيحصل ده هذه يعني لعب ويجب على الناس شرور. أظن لو حكم بما أنزل الله في هذه القضية انتهت المشكلة. المهم هذه الجزئية طبعا تحتاج لوقفة لما يجري في البلاد الآن. قال فاضربوا عنق الآخر، وفي حديث آخر ستكون بعدي هنات وهنات، ثم يقول فإذا كان أمركم مجتمع وأراد، أو إذا كنتم مجتمعون على رجل وأراد أحد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إذا روي على خليفتين فاضربوا عنق الآخر، يعني إذا أجمع الناس على واحد وجاء آخر بعده تضرب عنقه، حفاظا على الدماء التي قد تسيل بسبب هذه المقاتلة. واضح الكلام؟ المهم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الكلام، خرج رجل من الناس اسمه عبد الرحمن بن عبد الكعبة والذي هو الحديث عنه، قال انشودك بالله أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعجب، واخد بالك، تعجب من الحديث. فقال ابن عمر وقال الراوي قال فهوى بيديه إلى أذنه وقلبه وقال سمعته أذناه ووعاه قلبه. ثم قال الرجل أول ما سمع هذا الكلام إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما. يعني يقول معاوية أمره بشيء يخالف، أمره بشيء يخالف للآية. قال الراوي عن عبد الله بن عمرو فسكت ساعة، وفي بعض الروايات أنه أمسك برأسه هكذا، ثم قال له أطله في طاعة الله وأوصه في معصية الله. قال الشراح ويفهم من هذا أن هذا الرجل وقع في نفسه أو تأول الحال، فقال أن معاوية يعتبر أنه كان ينازع عليا واعتبر هذا، لكن المسألة هذه فيها إيه؟ فيها كلام كثير ليس فيها قولا واحدا. اعتبر هذا الرجل أن معاوية كان ينازع عليا، فأخذ طائفة يقاتل بها طائفة علي، فسيقتل أناس هنا، الباغي من؟ على فهم هذا الرجل معاوية. إذا أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، هكذا سيقتلون أنفسهم بهذه الصورة، والله نهى عن هذا. وكذلك يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، طبعا إذا كان قوم يقاتلون سينفقون أموالهم، فهذه نفقة في الباطل، نفقة في ماذا؟ في الباطل. فكان جواب ابن عامر عليه أنه إن أمرك بطاعة فافعلها، إن أمرك بمعصية فلا تفعلها، أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. وقال شراح أيضا وهذا يدل على أنه إذا تغلب رجل وأخذ الخلافة من غير بيعة ولا عهد صحت إمامته ووجبت طاعته في المعروف. تمام؟ يعني نفترض أن أخذها بطريقة المشروع زي الديمقراطية، ما هي الديمقراطية المشروع أصلا، لكنه وصل به يكون حاكما شرعيا ولي أمن ما دام مسلم. واضح الكلام؟ طيب نرجع إلى السورة، ولا ممكن نفتح كمان نشوف المسألة دي؟ طيب إذا الإمامة من فوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر جاء أحد أخذها بغلبة أو أي طريق آخر فإنه تصح إمامته إذا تغلب. عند الاختيار نقول فوجه، نقول حر، نقول عالم، نقول ما نقول. لكن عند الاضطرار إذا وقع الأمر عنده هو مسلم أو لا، إن كان مسلما سنسمع ونطيع، إن كان غير مسلم إن كان عندنا قوة سنقاتله حتى لا يأخذ أذي، حتى لا يأخذ هذا الأمر. إن كان إن كنا ضعفاء لا نستطيع، إذا نصر. واضح الكلام؟ وهذه المسألة مسألة السمع والطاعة للحاكم المتغلب الذي أخذها بغير طريق شرعي، هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم، أهل السنة أجمعوا على هذه المسألة. فقال الإمام أحمد رحمه الله كما روى عنه عبدوس بن مالك العطار في رسالته، قال: ومن غلب عليهم بالسيف، من غلب اللي هو من سماح المتغلب عليهم، يعني على مين؟ على الحكم الاول او على الامراء الاولون الذين كانوا قبله. ومن غلب عليهم اخذ منهم الخلافه بماذا؟ بالسيف. ومن غلب عليهم بالسيف ثم صار ولي امره، بل هو قال ثم صار امير للمؤمنين. ليه؟ وطبعا في ناس تتنازع من المؤمنين، ايه تتكلم عن مين؟ امير المؤمنين ده بس فقط، في مثلا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، لكن غير كده ما ينفعش تقول امير المؤمنين. هذا الكلام صحيح؟ ها؟ ممكن يطلق على الحاكم ان كان مسلم امير حاكم مسلم يحكم مسلمين، يمكن ان يطلق عليه لفظ غير المؤمنين من ناحيه الاطلاق يجوز. اما اذا سيكون امير لمن؟ ألسنا مسلمين؟ المراد بالمؤمنين هنا ايه؟ المسلمين. اميرهم اي حاكمهم الذي يامرهم وينهاهم بعد الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ قال: ومن غلب عليهم بالسيف ثم صار اميرا للمؤمنين فلا يحل لاحد ان يبيت ليله ولا يراه عليه اميرا برا كان او فاجرا. واضح الكلام؟ لا يحل لاحد أن يبيت ليلة بعد ما خلاص تغلب الرجل، مع أنه ما بايعتهوش، يعني في ناس يقول احنا ما ايه ما بايعناش فلان الموجود ده، لا يلزم تكون انت بايعته، أنا قلت لفلان اللي ما كسبش، ما بايعته، لا يلزم، لكن الناس ايه؟ اجتمعت عليه، خلاص انتهى الأمر، واجتمع الناس عليه. بعد أن صار خليفة أو حاكما أو رئيسا لا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه عليه إماما برا كان أو فاجرا، سواء كان حاكم عادل أو غير عادل. خلاص هو إيه؟ ما دام مسلما هو ولي الله، تجب طاعته في غير معصية الله. لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. ونقل الإجماع هذه المسألة أكثر من واحد. المهم نرجع إلى السؤال. قريش لهم فرض من أدلة ذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإمامة فيهم، حتى عندما اختلف الصحابة الأنصار والمهاجرون، المهاجرون والقرشيون الأنصار ليسوا كذلك، اختلفوا في هذه المسألة فحكم بينهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإمامة من قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. بل وزكى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نساء قريش فقال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. فالقرشيون لهم فرض. طيب، ما سبب تسميتهم بقريش؟ لماذا سموا بقريش؟ أورد العلماء عدد من الأسباب، فمنها أنه يعني التقرش، أي الاجتماع بعد الافتراق. قريش أصلها إيه؟ التقرش، والتقرش هو الاجتماع بعد الافتراق كما سيأتي في السورة، أنهم كانوا متفرقين فاجتمعوا وتألفوا. وقيل التقرش من الاكتساب، التقرش إيه؟ التكسب. وهم كانوا أهل التجارة، ما كان فيه لا زرع ولا زرع ولا ايه ولا ضرع ولا اي شيء، انما كانت مهنتهم ماذا؟ التجاره، الى اليمن في الشتاء والى فكانوا يحسنون جمع الأموال، فكان يخرج المجموعة الأغنياء يتاجرون فيعودون، فالمكسب الذي يكسبونه يوزعونه على الغني والفقير حتى يتساووا جميعا، فاجتمعوا بذلك بعد التفرقة. فأراد بالتخارج التكسر. وقيل نسبة إلى سنة القرش المعروف، يعني هذه التسمية من ناحية المعنى اشترك في أمر فهي صارت تطلق عليها قرش. وقد أورد ابن كثير في بداية ونهاية الأسرة على ذلك أن معاوية رضي الله عنه يسأل ابن عباس عن سبب تسمية قريش قريش، إيه السبب في هذه التسمية؟ فقال دابة في البحر، سموا قريشا لدابة في البحر يقال بها إيه؟ القرش، تأكل ولا تؤكل، يعني لا تأكل السمك لكن ما في سمكة تأكلها، نحن فقط الذين نأكله. أكلتم أخوة ذلك؟ لا هو أبيض كالجوب أنا أكلتم الحمد لله. قال إيه؟ دابة في الأرض عظيمة من أقوى الحيتان، من أقوى الأسماك، يعني تأكل ولا تؤكل، تعلو ولا تعلى، تمام؟ طب ايه وجه الاشتراك بين سمكة القرش وبين قريش؟ هنا هي قوية، تعلو ولا يعلى، قريش كانوا أعلى العرب، كانوا ايه؟ كان أعلى العرب مكانا، وأنبلهم عقولا، يعني في بعض في حديث ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسيت نصه، سأل غيره عن تفسير ذلك فقال ايه؟ قال ذلك العقل والنبل، عندهم فطرة. فالقرش تعلو على سائر الحيتان، تأكل هي ولا يأكلها أحد، كذلك قريش هي تعلو على بقية العرب، تأكل ولا تؤكل، يعني ممكن هي تقاتل، يعني تقاتل القبائل لكن لا تجبر قبيلة تغير عليها، ما في قبيلة تستطيع أن تبادئها بالقتال كما سيأتي بيان ذلك. لذلك هذا وجه الشبه بينهم، فسموا قريشا بذلك. هذه ثلاثة أسباب في تسميتهم بقريش. قال تعالى لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، وقلت هذه الكلمة على ثلاثة أوجه، لإيلاف قريش قراءة الجمهور، وقال ابن عامر لإيلاف قريش، لإيلاف بلا ياء، لإيلاف، وقال أبو جعفر لإيلاف قريش، لإيلاف بلا همسة، لإيلاف لإيلاف لإيلاف، قال المشهور هذه لإيلاف التي نقرأ بها، والثلاثة معناهما إيه؟ واحد من الاجتماع بعد التفرق، أو التعود من ألف الشيء، التألف، قالوا التألف، التألف والاجتماع بعد التفرق، وقيل الايه؟ التعود من ألف الشيء يألفه، يعني تعود أن يصلي كل يوم الفجر في جماعة، فممكن ايه يبقى ايه؟ ألف ذلك، يتعود عليه وصارت له عادة. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. في الأول عند الآية الأولى لإيلاف قريش أي اجتمعوا وتآلفوا، بعض العلماء كان لا يجعل فاصلا بين صورة الفيل التي قبلها وبين صورة قريش، يجعلهما صورة واحدة، وقد ورد هذا في مصحف روي بن كعب أنه يجعلهما صورة واحدة، هكذا أورد القرطبي وغيره، وكذلك الطبري أنه جعلهما صورة واحدة، وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب أنه قرأهما في ركعة واحدة بلا فاصل، يعني ما فصل بينهما بالبسملة، وكذلك سفيان الثوري قال كان لنا إمام يقرأهما معا لا يفصل بينهما، يقرأهما في مرة واحدة، لكن الجمهور على ماذا؟ على أنهما سورتان مختلفتان فصل بينهما بهذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنهما سورتان، فالذين جعلوهما سورة واحدة فسروا هذه الآية الأولى على تفسير، والذين قالوا أنهما سورتان فسروا على تفسير آخر، التفسير الأول أنهما سورة واحدة قال ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كان هذا هو الانتقام منه جعلهم كعصف مأكول أهلكهم فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش يبقى يكون إيه؟ أنه جعلهم هكذا ودمرهم وأهلكهم لأجل أن يتآلف القرشيون ويجتمعوا وكذلك ليهابهم الناس ولا يجتمعوا عليهم فكانوا يأمنون في مكانهم الذي هو البيت الحرام لا تستطيع قبيلة من القبائل أن تغير عليهم لمكانهم من الحرم وقد تأكد العرب من ذلك أن الحبشيون أرادوا هدم بيتهم فأهلكهم الله قال خلاص هؤلاء أهل الحرم ففي بلدهم لا يستطيع أحد أن يغير عليهم وكذلك إذا خرجوا في مكان آخر في الصحراء في هجرتهم إلى الشام ولا أي مكان في أي مكان كل عربي يمكن أن يغار عليه إلا القرشي فأحيانا يؤسر وهو لا يدري أو هم لا يدرون الذين قطاع طرق كانوا منتشرون لبعد المسافات بين البلاد فإذا قال أنا حرمي مش حرمي حرمي فإذا قال أنا حرمي أي من حرم تركوه خلاص هذا ايه رجل له هيبه وله كرامه وبركه لا يصاب بسوء والمعنى هذا ثابت تمام فقال ايه فجعلهم كعصف مأكول اي اهلك الحبشه وقائدهم اهلكهم لاجل ان يتالف القرشيون ويجتمعوا وكذلك ليهابهم الناس فيامنوا في مكانهم ويامنوا في رحلاتهم إيلافهم رحله الشتاء والصيف أي ألفوا وتعودوا على رحلتين كانوا يقومون بهما في العام رحلة في الشتاء إلى اليمن لدفئه ورحلة في الصيف إلى الشام لبرودته في الشتاء تمام؟ فحتى بعض العلماء أخذوا من هذه الآية الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهذا هم كانوا يذهبون إلى الشام في الصيف لأن الصيف يكون إيه هناك إيه ليس حاراً كاليمن فيكون الجو هادئ لكن في الشتاء يكون بارد فيذهبون هنالك إيه يصيفون زي ما بيقولوا عندنا وفي الشتاء يكون الجو أصلاً بارد لكن هناك في اليمن يكون أدفأ من مكة وأدفأ كذلك من الشام من باب أولى تمام فبعض العلماء قالوا يجوز من هذا أننا نذهب إلى الأماكن التي فيها الهيئات الباردة في الصيف وكذلك نستدفئ بالأماكن الدافئة في الشتاء يعني تجوز للمصارف بس بشروط تمام فمن ناحية أصل جوازها ما في إشكال لكن في ملابسات لا تدخل اللي بيحصل الآن هذا ممكن يأخذ فعلا إن شاء الله أن يأخذ حكم التحريم على الإطلاق شاطئ معين كشواطئ الغردقة مثلا وشرم الشيخ أو مصيف عظيم تقريبا نفس الامر حكي لي انا ما رايته لكن نقول اصل هذا جائز بل ممكن كذلك يستدل احد بهذه الايه على جواز الايه؟ التكييف ما واحد يقول لك انتوا جبتوا تكييف والنبي كان بيقول في التكييف عليه الصلاه والسلام واخد بالك نقول اصل موجود الله سبحانه هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا يعني يتبردون في الصيف في بذهابهم الى الشام وكذلك للتجاره ايضا ويستدفئون في الشتاء بذهاب الى اليمن والله من عليهم بايه؟ بهذا فيكون هذا استنباط لو ان هذا غير جائز ده بين الله سبحانه وتعالى لزمه مثلا لكن كونه من عليهم به انه الذي يسر لهم هذا اذا يجوز كذلك ان نفعلها فاستنباط من الايه ذكر الشتاء والصيف نعم الشتاء والصيف ولهذه الايه كذلك بعض العلماء يقولون ليس هناك فصول في الايه؟ في السنه الا ايه؟ اثنان فقط الصيف والشتاء لم يرد الربيع والخريف فهذا ملحق بهذا وهذا ملحق بايه؟ فاصلهما عامه ايه؟ فصلان فقط الصيف والشتاء وبعض العلماء اجاز ان يسمى ايه؟ بيدخلون الخريف او الربيع بين هذا وهذا إلى فهم رحلة الشتاء والصيف الله سبحانه سبحانه وتعالى من عليهم بهذه النعمة أن جمعهم بعد أن كانوا متفرقين. وكذلك ألف رحلتين، رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن. وكذلك كان هذا للتجارة يتكسبون، قل أنهم ليس عندهم سلم في أرضهم للرزق والميرة. الميرة التي هي ماذا؟ الميرة الطعام، ليس في بلدهم طعام، فكانوا يسافرون يتاجرون ويرجعون بالميرة والطعام لأهلهم. فالذي وفقهم لذلك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسر لهم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فما كانت تستطيع في الطالب قبيلة من قبائل العرب ولا طائفة من طوائف العرب أن تسير كل هذه المسافة ولا يقطعها أحد ولا يغير عليها أحد، إنما كما قلت قطاع الطرق كانوا كثيرون ويسمون بالشطار. يسمون بالإيه؟ الشاطر عندنا شيء كويس يعني، هو شاطر يعني كويس. الشاطر هنالك كان معنا ليه؟ قطع الطريق، والشطر هو من الايه؟ من القطر. فلما كثر منه شطر الطريق اي قطره، فاطلق له الشطر على قطعه الطريق. ماشي، ما عندك هي ديت الحته اللي انا اللي فاتت ما سمعتهاش. نقول ان الله سبحانه وتعالى هيئ لقريش ويسر لهم امر سفرهم ورحلتهم الى الشام في الصيف والى اليمن في الشتاء. وكانوا يذهبون بتجارة ويعرضون بتجارة مع أموال، سواء كانت الأموال دي في شكل نقود أو أنها في شكل طعام أو أقمشة أو ما مثل هذه الأشياء. هذه مسافة طويلة بين مكة والشام، وكذلك بين مكة واليمن. ومع ذلك كانوا يذهبون كل سنة، كل سنة يذهبون ولا يقطعهم قاطع ولا يغير عليهم مغير، أي واحد من العرب لا يستطيع أن يفعل هذا معي. ذلك لماذا؟ لأنهم أهل البيت، لأنهم حرميون، لأنهم أهل البيت الحرام. فالناس يعرفون أنهم من الحرم لا يخرجونه، بل إذا قدروا وأمسكوا بهم وأخذوا أموالهم وأسروهم ثم علموا أنهم حرميون تركوه. لذلك ألف ذهب هذا، وكان ليه الجو آمن لهم، فبارعوا في التجارة وكثرت أموالهم وصاروا سادة. لذلك نقول أن من أسباب الركود الاقتصادي والمشاكل في البلد والسقوط الجنية إلى آخره الأمن، صح؟ إذا عاد الأمن كل شيء هو يستقر. يعني في أثناء الثورة كان الزيتون أظن السعر ارتفع ارتفاع شديد كبير جدا ويخرج من سيناء، صح؟ ليه؟ السائقون كانوا لا يستطيعون المرور هنا، كل واحد عنده يقتل، فخلاص تلف الشيء هناك، تلفت هذه السلع هناك النبات، هم هو فوق حاجتهم، فوق حاجتهم فيتلف في مكانه ونحن لا نجد. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الأمان. فإن كان الأمر المكان آمن والطرق آمنة ازدهرت التجارة وتبادل الناس في السلع التي بينهم، فالذي هو فارغ عندي اعطيه لك وتعطيني انت، ما عندك وفارغ عندك وليس عندي، وتحصل هذه الاشياء ما دامت الطرق امنه. لكن ان اختل الامر ذهبت هذه الامور. فهنا الله سبحانه وتعالى جعل سببا يامن به القرشيون على اموالهم وعلى انفسهم ولا يقطعهم قاطع. وكما قلت القاطع معناه ايه؟ الشاطر. احنا نقول على سبيل المثال شاطر يعني ولد شاطر، لكن هم كان الشاطر هذه الشطار يطلقونها على قطاع الطرق. كلمة شاطر يعني قاطع، هو السطور اسمه اصلا شاطور لانه يشطر الامر الشيء اثنين. فهم كانوا يقطعون الطريق، يشطرون الطريق. فلما كثر منهم هذا كثر منهم شاطر الطريق، سمي قاطع الطريق بشاطر، تمام. لكن مع القرشيون مع الحرميون لا يفعلون هذا لمكانتهم ولهيبتهم بين العرب. ومن اسباب هذا كما قلت البيت الحرام، واكد ذلك وقعت فيه اكدت هذا، وصار لهم هيبه بين العرب لا يقربهم احد من العرب ما دام عالما انهم حرميون. اولم يروا ان شعبنا حرمي؟ نعم ستاتي باذن الله. قال تعالى لإلاف قريش، يبقى قلنا ايه بعض العلماء ربط هذه الايه او السوره نفسها بسوره قريش فجعلهم واحد فيكون معنى الايه فجعلهم كعصف ماكول ماكول لإلاف قريش فكانوا كعصف ماكول لاجل ان يجتمع قريش ويالفوا هذه الايه يكون هذا المعنى. طيب على القول الثاني انهما سورتان بينهما البسملة كما هو عند الجمهور. يقول القائلون بهذا لإلاف قريش فهو على سبيل التعجب، يعني تعجبوا من هؤلاء لإلاف قريش جمعهم الله سبحانه وتعالى بعد تفريق وأغناهم بعد فقر وجعل لهم سيادة بعد أن كانوا أذلة. المكان ما كان فيه شيء، طب السيادة تكون بمال أو بمنصب أو بمكان برسالة أو بغيره، ما كان لهم شيء. الله سبحانه وتعالى جعل الحرم، وكذلك وقعت هذه الوقعة التي زادت من مكانتهم، ثم ذهبوا وأتوا وتأجروا وربحوا وصاروا أصحاب أموال وأصحاب مكان بين العرب، فكانت لهم الكلمة. انظر لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ومع ذلك لا يعبدون رب هذا البيت، لذلك طلب منهم إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففسروا عليه تعجب من حالهم، كيف يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعم ومع ذلك لا يعبدوا رب هذا البيت الذي هو سبب فيه أو كان أحد أسباب أمنهم واجتماعهم وعدم تفرقهم. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم حرما آمنا، الحرف آمن حتى إلى الآن سبحان الله. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن المسيح الدجال الذي لا يترك قرية في الأرض إلا ودخلها إلا المدينة ومكة، فإذا أراد أن يدخلها ويدخل واحدة منهما قامت إليه الملائكة شاهرة السيوف في وجهه فيرد. فإلى إيه؟ إلى الآن. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فأمنهم الله سبحانه وتعالى في مكانه. ثم قال لكن طبعا هذا اختل عندهم حتى فتحت مكة بعد ذلك، يعني عندما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج اختل هذا الميزان، كان بدايته غزوة بدر ثم أحد قتل منهم ناس ثم غزوات بعدها حتى كان الفتح وبعد ذلك عاد أمنه إليه. قال تعالى في سورة الأنفال هم كانوا يطلبون العذاب إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. انظر إلى العناد يا أخي، قل إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن قل لا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ما دمت فيهم لن ينزل العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالعلماء قالوا أولا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أي ما دمت قائما في مكة لن ينزل العذاب الذي طلبه، فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في مكة سببا في دفع العذاب عنه حتى خرج فنزل العذاب. بقية الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون للعلماء فيها تأويلان، الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هي في الصحابة في مكة يستغفرون، إذن لن ينزل البلاء بأهل مكة، فيقال أنه أهل الصلاح يدفع الله سبحانه وتعالى بهم شرورا على أهل المكان الذي هم فيه. أهل الصلاح يدفع الله سبحانه وتعالى الشرور والفتن عن المكان الذي هم فيه، فإذا رأيت مكانا كثر فيه أهل العلم والصلاح ففي الغالب الأمن حال به، نضرب مثلا واقعيين. العلماء في السعودية أكثر من مصر، هل هذا معروف؟ هذا واضح. ليه أشياء كثيرة جدا، أسباب نحن نعلمها، وكذلك الأحاديث، إن الإيمان لا يخرج إلى المدينة كما تأخذ الحياة إلى جحرها إلى آخره من الأحاديث. السعودية إلى الآن أو مكة خاصة والمدينة سبحان الله إلى الآن الفتن ما قامت، وأراد قائموها أن وأراد مقيموها أن يقيموها في مقامها، لا زالت إلى الآن آمنة بفضل الله لكثرة العلماء فيها وكثرة العلم، لأننا نعلم أن الفتن تقع بسبب المخالفات، ارتكاب الشروط. طب لو أن بيننا أهل العلم ينصحوننا ويذكروننا ويعلموننا ديننا، إذن إيه؟ سنبتعد عن أسباب العذاب، أسباب الفتن، ونأمن. فانظر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي والصحابة يستغفرون. وقيل القول الثاني فيها، وما كان الله معذبهم يستغفرون، أي إن استغفروا من شركهم فوحدوا لن يعذبوا. فمن آمن منهم ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام آمن العذاب، أما الذي بقي وعانى وأصروا في تعذيب الصحابة وفتنتهم في دينهم خرجوا من مكة. هم لا يعجبهم هؤلاء، ظلوا يعذبوا في الصحابة بكل ألوان العذاب حتى تعب الصحابة منهم وأعياهم التعذيب، فخرجوا من مكة. فخرجوا من مكة أشهر، ثم قامت غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، فانتصر المسلمون عليهم وقتلوا منهم وأسروا منهم. وبعد ذلك توالت ألوان العذاب عليهم حتى فتحت مكة، فقتل منهم قوم كثيرون وماتوا على الكفر والشرك كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم، وبلاه ولكم من هؤلاء المشركون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوقع بهم العذاب، كان أوله غزوة بدر كما تقدم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. القرية إيه؟ مكة. مكة يعني قال البعثة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كما قال في هذه السورة، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أولم يمكن لهم أرضا آمنا؟ وفي آية أخرى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أمان والناس من حولهم يتخطفوا ويقتلوا ويغضب عليهم ولا اعتبار لهم، لكن هؤلاء آمنوا. هذه الآية تؤكد هذا المعنى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من الشام ومن اليمن، فكفرت بأنعم الله، كفرت جحدت بأنعم الله. فيها القولان: الأول هذه الأموال التي جاءتهم من هنا ومن هنا، الذي يصل هذا والله ليس هنا. والنعمة الثانية وهي الكبرى، وهي سبب نزول العذاب بهم، أي بجحودهم بها نزل بهم العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم فكفروا به، فلما كفروا به نزل العذاب، فأذاقها الله لباس الجوع بعد أن كانوا يطعمون من الجوع، والخوف بالقتل بما كانوا يصنعون بكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم به. الأذان فهنا أسمع الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله.

أعرضوا عما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح عليهم النعيم من كل باب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا قالوا خلاص إذا نحن إيه آمنون هكذا، إذا نحن على خير كبير. نعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون أي آيسون من رحمة الله. ونسأل الله ألا يكون بنا ذلك، لأن اعلم أنك إذا رأيت رجلا على معصية الله وعلى غير طاعة لله والله سبحانه وتعالى يوسع عليه ويزيده أمنا ويزيده خيرا أي من المال يعني، فاعلم أن الله يمهله حتى يأخذه بغتة. فأحيانا يكون الابتلاء بل في غالب الأحوال خير للعبد، فأن لو أن أقوم من مشكلة أقع في أخرى ومشاكل وأمراض وفتن ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ سأفتش في نفسي أنظر ما الذي حدثته أنا، خصوصا إذا كنت أنا موقن أن هذه الأشياء التي يحدثها الله سبحانه وتعالى والذي يقدرها، فسألجأ إلى الله وأنظر في حالي، هل هذا لأنني مفرط في الصلاة؟ لا أؤدي زكاتي، تلف مالي مثلا، أصبت بجائحة أخذت مالي وجزء منه، لابد أن أتفكر ما هو السبب. فقد أقول يبدو لأنني يعني ما أديت الزكاة، ما تصدقت، ما أحسنت إلى الناس. ومثلا أضرب مثال حي في محافظة الإسماعيلية، معلوم أنها بلد مشهورة بزراعة المانجو، فجاءت في بعض السنوات سنوات متتالية لا تنتج كما كانت تنتج، فكانوا يفعلون ماذا حتى تغلبوا على هذه المشكلة؟ الشجر كبير له زمن طويل. عمر اجلس. فكانوا يأتون بالملح، ملح العالي، وينشرونه به في الأرض، لأن طبعا نعلم أن المنجو من الجوارح فيسحب الأملاح من الأرض، يقول لعل الأملاح يعني قلت من التربة فيريدون إضافة ملح جديد لها حتى تعرض الفقر، لكن لا زال الأمر على حاله. فقام إليهم رجل وقال يا قوم يبدو أنكم لا تؤدون الزكاة، أدوا الزكاة وإن شاء الله سيوسع الله سبحانه وتعالى عليكم ويرزقكم من فضله. فما الذي جعلهم يطرحون؟ وإذا قال هذا فعلا سوف يكون في هذا، لعلنا فعلا لم نعطي الزكاة، فيبدأ يفكر يعطي الزكاة ويفرجها. فالعبد إذا أصيب بشيء غالب الحال إما أنه ينظر في نفسه، ينظر ما مشكلته، ما ذنبه، ما الذي جعله يصاب بهذا، أو أنه يذكر من غيره. فالابتلاء في الغالب يكون خير، لكن بشرط أن يصبر العبد عليه ويستفيد منه، ويستفيد منه، ولأن الابتلاء هذا عبارة عن فتنة، إما أن يثاب العبد عليها ويؤجر بها ويكون بعده خير أو يهلك منها. وأذكر قصة رجل من السلف، أظن محمد بن سيرين أو سيد بن مسيب أحدهما، كان يتاجر في الزيت، فكان معه 40,000، وضع تجارته كل مال، كل المال ضعه في تجارته جملة واحدة 40,000، وصنع 40 برميل من الايه؟ من الزيت، يعني كل برميل 1,000 دينار. ثم دخل في يوم من الايام فوجد فأرة وقعت في احد هذه البرميل. الحكم الشرعي ان الفأرة اذا سقطت في مايع زي المية او صغير زيت خلاص انتهى، في هذه الحالة ايه؟ يراب، لا يجوز استخدامه ولا غيره. وإذا سقطت في غير ما كالسمن مثلا، السمن الثخين شوية أو أي شيء آخر، إيه تخرج وما حولها ويستخدم لبأس بها، لكن كان هذا زيت. ثم لما وجد هذا أخذ الفأرة ورماها ووقع البرميل ثم ذهب. فلما عاد في اليوم التالي نسي في أي العالمين كانت الفرقة في هذا أو في هذا أو في هذا ماذا يفعل؟ كل أغرقه من الإسلام وعلم سنة الله. طبعا في هذا الزمان ما أحد واجب إنهم يضعون فيه السم حتى مثلا كما يضعونه للثمار والمزروعات والأشياء التي أشياء تضر المسلمين ولا تقوى ولا إيمان سبحان الله هو الذي يعنيه جمع الأموال مع أنه كل الموضوع أنه سيزيد فقط زيادة قد تذهب في حفلة يسمعها حينما يزوج ابنه أو سيارة تصدم أو بيت يهدم ولا ينتبه لهذا. ماذا كنت تريد أن تقول؟ ابن سيرين؟ نعم محمد بن سيرين. فأغرق البواميل كلها أغرق كل البواميل خوفا من الله ثم نظر في نفسه وقال لابد أن هذا بسبب ذنب أنا فعلت. فظل يفكر في نفسه وفي ذنوبه حتى توصل إلى أنه قال أنني كنت أذنبت ذنبا منذ 20 سنة فها أنا أعاقب به في ذلك العمل من 20 سنة. أولا هذا يدل على ندرة الذنوب عندهم، الذنوب كانت قليلة. وانظر إلى الذنب لما تعرف الذنب ستتعجب يا ابني ذنبه كان ماذا؟ قال منذ 20 سنة عيرت رجلا وقلت له يا فقير. بعد 20 سنة أخذ بالذنب وصار هو إيه؟ على الحديدة كما يقولون. كل المال وضعه في الزيت فذهب كل المال. فهذا هو الذي أخذ بذنبه بعد 20 سنة. فأظن يعني لو لقي الرجل أكيد يعني إذا ذكره سيقابله ويستحيل منه صح؟ لكن لو أن الأمر ظل هكذا موسعا عليه سينسى. وإن مات سيموت على هذا الحال المستحيل منه ثم يقابل يوم القيامة بأنه أذاه بهذه الكلمة فيغتصب منه. لكن إذا نبئ بحدث كهذا يستطيع أن يتوب ويستحيل منه. يا عمر يستطيع أن يتوب من الذنب. لذلك نستفيد من الفتن. أول شيء نفكر فيه بعد وقوع الفتن ما الذي جنيناه حتى وقع بنا هذا الشر؟ ما هي الذنوب التي فعلناها حتى حل بنا ما حل؟ ما الذي فعلناه حتى نظلم وحتى نخاف بعد أن كنا آمنين؟ لا بد له بذنوبنا فنبدأ نراجع أنفسنا فنتوب من هذه الذنوب ونعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعد عنه. فهذه الآيات لابد أن تكون عندنا موضع اعتبار الله سبحانه وتعالى ما أتى بها هكذا في كتابه عبثا ولا لهوا إنما لنعتبرها. لماذا ضرب لنا مثلا مكة؟ وضرب الله مثلا. إذا لابد أن يفهم هذا المثل. ما كان شأن هؤلاء؟ ثم ماذا فعل؟ ثم ماذا ترتب على فعلهم هذا؟ لابد أن ننتبه لهذا ونربط الأمور بعضها ببعض. ولا يقول أحد نحن مسلمون وهم كانوا كفار. نعم إن كانوا هم كفار وأنت مسلم لكن مسلم عندك ذنوب هي ذنب الشرك فعظمت عقوبتهم ونحن عندنا معاصي سنؤاخذ بقدر معاصينا وذنوبنا. الله سبحانه وتعالى لن يهلكنا عامة إنما يعطينا بعض الأشياء وبعض الفتن حتى نعود إليه. ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا أو بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وفي أخرى ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض ليس كل الذنوب التي نعملها يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى. يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إذا كان هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وجعلهم يألفون السفر هذه المسافة البعيدة بأمان في الشمال ومثلها في الجنوب. وظل هذا كل عام في نفس الوقت لا يأمن العرب على أنفسهم بمثل هذه الرحلات. فينبغي أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أمن عليهم بهذا. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يذكر من أراد أن يدعوه لعبادته أو يأمره بشيء يذكره بنعمته أولا ثم يطلب منه ما يريد، كما قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما تركك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى كان يتيما فآواه إلى أمه ثم إلى جده ثم إلى عمه ثم إلى الأنصار ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى أي هداك بهذه الرسالة ووجدك عائلا فأغنى كان فقيرا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى انظر هذا كله تذكير بالنعم ثم فأما اليتيم فلا تقهر فقد كنت يتيما فلا تقهر اليتيم وأما السائل فلا تنهر فقد كنت فقيرا فلا تنهر السائل وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس بنعم الله عليك من خير الدنيا وخير الدين وكذلك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يذكرها بنعمته عليها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وكذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك حط عنه ذنبه الذي أنقض ظهرك أي أثقله ألم نشرح لك صدرك شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام عموما وكذلك شرح صدره مرتين في صبري وكذلك في مرة أخرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر اسم الله إلا ذكر معه اسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الشهادة في أول دخول الإسلام أول شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أول شيء يسلم به الإنسان وكذلك في الأذان في اليوم 5 مرات يرفع اسم الله ومعه اسم النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله له ذكره ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا انظر فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من عملك فانصب أي انتصب لعبادة الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فهكذا يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بنعمه ثم يطلب منهم ما يريد فهنا ذكرهم بهذه النعم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت فمنهم من استجاب لهذا وكان من الموحدين بعد أن كان من المشركين وله الجزاء العظيم عند رب العالمين ومنهم من ظل على تكذيبه فتوعد بالعذاب الأليم فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعيننا على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى شكر نعمه وعلى تعظيم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا انتهينا من السورة تقريبا هل أحد من سؤال فيها؟ تفضل بالنسبة للسمع والطاعة نعم هذا يعني في الواقع اللي احنا عشناه لما كان المجموعة كانت تعب هل لهم سمع وطاعة؟ نعم لهم سمع وطاعة المجموعة العسكرية المجموعة ليش؟ العسكرية تكون بمقام الأمير أو الحاكم نعم هم أولا وبعده بيه طبعا السابق كان لهم سمع وطاعة أخبر هذا دايما لكن ذهب الذين جاءوا بعده نعم وعدوا بتسليم السلطه لرئيس المنتخب كما يقولون لكن هل كان احد يضمن هذا؟ هل احد كان يضمن هذا؟ فنحن لهم سمع وطاعه كحكومه مؤقته كما يقولون معي لهم سمع وطاعه في المعروف ان امرونا بمعصيه الله نفعل ان نهونا عن فعل واجب اوجبه الله علينا لا نفعل ذلك لكن إن أمرنا بشيء آخر ما أمر الله به يعني ما أمر الله بخلافه أو نهى عن خلافه فنحن نسمع ونطيع ما دام مسلمين واضح الكلام؟ وهناك أحاديث كثيرة جدا وأقوال كثيرة العلم فيها ما دام مسلم بابا كان أو فجرا فلو سمع طاعة فمع كما سلف الحديث الذي صحيح مسلم قال أطعنا في طاعة لا أعصية لا أعصية لا معنى كان يعني نزع عليهم كما قال بعض الناس هذا لكن بعض الناس يقولون لكن هناك فرق بين التسوق المعاوية بحكام هذا الزمان. نقول أن هناك إطار واحد هم داخلون فيه جميعا. نعم لا نسوق بين المعاوية وبين هؤلاء أبدا. المعاوية صحابي وفضل واضح؟ أما ما أخطأ فيه فالله سبحانه وتعالى يجازيه به. فبين هؤلاء الأولون وبين الموجودون الآن فارق كبير، لكنهم جميعا في إطار واحد الذي هو إيه؟ الذي هو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأنا نشيط وأنا كاره لهذا أسمع وأطيع حتى وإن كان الأمر ثقيلا على نفسي. وبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا هذا باع عمل الأمراء بعده جميعا فأخذوها بالاختيار والغلب. واضح الكلام؟ وأثرة علينا أي الأثر وردت في أكثر من حديث منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام سترون بعد أثر أمورا تنكرونها، ورواية أخرى ستبقون بعد أثر أمورا تنكرونها. الأثر معناها كما قال كل الشراح استئثار الأمراء والحكام بالأموال عن المسلم، يعني بيأخذ الأموال أنفسهم والأراضي وأقل ذلك ويزعون عليه أقاربهم والذين معهم ويتركون الناس بلا صح. هذا وقع في الزمان. قال وأثرة علينا وإيه كمان؟ يعني سنسمع ونطيع في المنشط والمكروه والعسر واليسر، وفي الأثر علينا أيضا يأخذون أموالنا نصب هنا. ومن لا يصلح تنزيل حديث من قتل دون مالي فهو شيء، لا يصلح تنزيل حديث هنا من قتل دون مالي فهو شهيد، لأن العلماء كما بيان النصوص فرقوا بين الصائل، الصائل هو الإيه؟ الحرامي قاطع الطريق المفسد في الأرض اللي هو الباغي معي، فرقوا بين الصائل وبين الحاكم والأمير. هذا له شأن، هذا الصائل هذا أقاتله فإن قتلته فهو في النار وإن قتلني فأنا شهيد كما ورد الحديث بذلك، لكن هذا يسمى شيء قتل ليس قتل. أما الحاكم أو الأمير أو عماله لهم حكم آخر. فإن أراد أن يأخذ مالي في هذه الحال وقد صحح العلماء ولفظ اسمع وأطر من ضرب ظهرك وأخذ مالك وفي رأي ضرب ظهرك وأخذ مالك تمام، هذا في الحاكم. طيب لماذا؟ لأن من شأن المنازعة به في مثل هذا الأمر ربما يثور الناس ويثور العواطف فتحصل الفتن بناء على هذا. فإن جاءت في أموال ما في إشكال، الله سبحانه وتعالى يغلق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا أسأل الله الذي لكم، أسأل الله الذي لكم تمام. ففي هذا الحالة أصبر عليه، لكن إن أمرني بمعصية فقال عمر دمي دون دين تمام، دمي دون دين دين لا. عندما يأمرني بمعصية إن أنا أفعلها لا أفعلها، إن أمر غيري فهو ذاك مال. فنقول أن هؤلاء الأمراء والمطالب وجروا وكانوا كذلك لهم سمع وطاعة ما لم يكفروا الحديث فيه وأثرت علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، الأمر الذي هو الحكم أهله الذين هم يحكموننا الآن سواء باختيار أو بتغلب تمام، وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله مبارك، إذا كفر وارتد ففي هذه الحالة لا سمع ولا طاعة إطلاقا. إذا كفر وارتد لا سمع وطاعة الإطلاق، لكن الأحاديث الأخرى أطيعه في طاعة الله وأعصيه بمعصية الله وإنما طاعة في المعروف، هذه في المعصية الخاصة. إن أمرني بمعصية بعينها لا أفعلها، لكن أطيعه في شيء آخر ليس معصية ما دام مسلم، لكن إن كفر خلاص أو ارتد وبين كفره وظهر خلاص لا سمع له ولا طاعة إلا أن تروا كفرا بواحدا يكون فيه من الله برهان. المسألة هذه طويلة تفضل. هل بقي ذبيحات الشتاء والصيف بعد فتح مكة؟ ولا انتهت كل زمان؟ لم أخف على شيء من هذا، لكن عموما الحمد لله أملت البلاد بعدها وفتح البلاد حتى بعد الفتح استوصفها الجزيرة العرب بإيمان. وفي يشهد هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أظن الأحداث لن تكون قصرا فقط على الشام واليمن سيتوسع. قال حتى أنه لا يصير الراكب من صنعاء الحرم لا يخشى إلى الله وذئب على غنمه. فأمنت الطرق كلها الشام واليمن وغيرها من البلاد. نسأل الله أن يعيد إلينا هذا الأمان وأن يعيد للأمة سيادتها.